فإذا كان لا يبعث يوم القيامة فإنه لا حرمة له، لا حرمة له، فيجوز انتهاكه وإسقاطه. وأجيب عن ذلك بأن هذا الاستدلال بمحل نزاع، بأن هذا استدلال بمحل نزاع ونظر في مواجهة الأثر. يعني بأن هذا استدلال في غير محل النزاع ونظر في مواجهة الأثر، في عندنا أثار تمنع من هذا، فيعني إن دليلكم هذا مردود وفي غير محل الاستشكال. الترجيح على هذا يكون الأقرب في مثل هذه المسألة أنه لا يجوز إسقاط النطفة بغرض التخلص من الحمل أو خشية نفقات الولد أو تربيته أو التخفف من الأولاد ونحو ذلك. شوف هنا هو ده الفرق بقى، ما فيش تكتب في مسألة مثل هذه، يا ريت لو تعزز موقفك في الترجيح بقرارات المجامع الفقهية، لأن المجامع الفقهية دي هذه لا خطورتها خطورة كبيرة جدا. يعني مثلا لما أقول مجمع فقهاء الشريعة اللي معالي الدكتور رئيس الجامعة عضو فيه، مجمع فقهاء الشريعة، لما نقول اتفق على رأي، هذا الرأي ملزم لكل الجاليات المسلمة المقيمة في أمريكا، وكذلك الاتحاد الأوروبي للإفتاء، كذلك هناك مجموعة هائلة جدا من الفقهاء. فيا ريت لو تؤيد ما توصلت إليه بالقرارات التي أجمع عليها الفقهاء في المعاصرين. يقول وقد توصلت ندوة الأبحاث التي عقدت في الكويت إلى أنه لا يجوز إبهاض النطفة لما سبق أن ذكر من الأدلة إلا في حالة الضرورة القصوى، ولا ضرورة في هذه الصورة، لا ضرورة. وكذلك فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن النطفة لا يجوز إجهاضها إلا إذا خشي على سلامة الأم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وضحت الحالة دي أحباب؟ وضحت إن شاء الله. عندك بقى ندخل بقى الحالة الثانية، وهي الإجهاض بعد الأربعين إلى النفخ في الروح. والعلماء في هذا في هذه المسألة كم قول أحباب؟ قولين. واضح؟ طيب. القول الأول التحريم وعدم الجواز، قال به الذين قالوا بعدم الجواز في مدة الأربعين. خلي بالك، هو الآن بيقول بعد الأربعين، يا ترى داخل فيها المئة وعشرين ولا لا؟ ركزوا معانا، لأن بعد المئة وعشرين نفخ فيه الروح، بيقتل إنسان حي. طيب، يبقى إذن هذا القول قال بالتحريم وعدم الجواز، وهم نفس الجماعة اللي احنا عرفنا رأيهم في المبعد، وقالوا عدم الجواز هنا من باب أولى، وهم المالكية والظاهرية وشيخ الإسلام تيمية وابن رجب والعزيز بن عبد السلام وابن الجوزي والحنابلة. القول الثاني قال بالجواز وقال به الحنفية والشافعية. طبعا الترجيح إذا كان الراجح كما تقدم لا يجوز الإجهاض في مرحلة النطفة، ففي مرحلة العلقة ومرحلة المضغة من باب أولى أنه لا يجوز. كده فرقنا من الحالة الثانية، بقيت الحالة الثالثة. الحالة الثالثة الإجهاض بعد نفخ الروح، وهذه أصعب حالة يا ناس. الآن أصبح مخلط، له عين، نعم له عين وله أنف وأذن، يا الله، وله أي، يعني مخلط، نطفة أصبحت كاملة، سبحان الله، جميل مكتمل. فالعلماء مجمعون على أنه لا يجوز الإجهاض، فإذا تم له أربعة أشهر، احنا قلنا أربعة أشهر ولا 120 يوم؟ طيب، احنا قلنا العلماء مجمعون على أنه لا يجوز الإجهاض، فإذا تم له أربعة أشهر فإنه يرسل إليه الملك. احنا قلنا أربعة أشهر، احنا قلنا 40 و40 و40، هذه 120 يوم، يعني كم شهر؟ ايوه صح كده، صح 120 يوم على 14، تمام كده، احنا نشيل مع بعض تمام. يبقى العلماء مجمعون على انه لا يجوز الاجهاض، لان احيانا اعبر ب 120 يوم وانسى ان 120 يوم يساوي كم؟ 14، فانتبهوا كويس. العلماء مجمعون على انه لا يجوز الاجهاض، فاذا تم له 4 أشهر فانه يرسل اليه الملك كما في حديث ابن مسعود، وتنفق فيه الروح، فلا يجوز إجهاضه. الدليل طبعا احنا هنا عاوزين أدلة، الدليل لما في ذلك من قتل النفس المعصومة، وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

طبعا احباب انا بس فقط اعطيكم الخبر وبعد نخرج للصلاه ان شاء الله. طبعا الشيخ هنا عنوان البحث حق الشيخ المسائل الطبيه والمعاملات الماليه المعاصره. في احباب الان من اعظم المهن، شوف خلي بالك انا اقول كلام غريب شويه، غريب وعجيب، من اعظم المهن التي تدر على اصحابها اموالا طائله في هذا الزمان لقلة من يلجون في هذه المهنة هي مهنة الفقيه العالم بمسائل المعاملات المالية المعاصرة. النهاردة البنوك كثيرة ولا قليلة في بلاد المسلمين؟ كثيرة، البنوك الإسلامية كثيرة جدا، يعني في دولة واحدة صغيرة جدا عدد سكانها نصف مليون، دولة صغيرة عدد سكانها نصف مليون، في عندهم حوالي من 15 بنك، منهم حوالي 10 بنوك يعني إسلاميين، 10 بنوك إسلاميين، 10 بنوك إسلاميين. في البنوك الإسلامية اللي بتحتاج هيئة رقابة شرعية، هيئة رقابة شرعية لازم تكون عارفة النوازل الفقهية في فقه المعاملات المالية المعاصرة. ولقلة عدد الناس ولقلة عدد المؤلفات التي ألفت، فإيه اللي حصل؟ مفيش حد فاهم المسألة. فلما تقول لي واحد مسألة الآمر بالشراء ما يعرفش، مسألة التورط ما يعرفش، مسألة المرابحة ما يعرفش، مسألة العقود عقود الإيجار المنتهي للتمليك ما يعرفش، عقد الاستثمار ما يعرفش. طب إيه؟ طب وبعدين؟ تقصير. بينما تقصير، وبينما إن كل واحد فينا عنده حساب في البنك. اللي ما عندوش حساب في البنك يرفع إيده يا جماعة. اللي ما عنده حساب في البنك يرفع إيده. كلنا عندنا حساب في البنك، صح ولا لا؟ يعني اذا مما تعم به البلوى العديه، على فكره العلماء يستدلون بها. فاذا يعني التورط المصرفي والمرابحه، قبل سنتين كان عندنا مرتبط هنا في امريكا. طبعا لاهميته، لاهميته. فلذلك انا ادعو اخواني ان نفرغ انفسنا الى عقد دوره جديده باذن الله تعالى بعنوان النوازل الفقهية في المعاملات المالية، وفقط هناخد نماذج التورق والمرابحة. يعني إن شاء الله نتكلم في التورق، وعلى فكرة الموضوع بسيط جدا جدا إذا سهلناه، يعني ستكون فرصة إن شاء الله. خلاص أنا أشك على السفر، يعني أنا إن شاء الله مسافر يوم السبت القادم ولاية كاليفورنيا، وسأبقى هناك يومان بإذن الله تعالى، ويعني خلاص يعني أشدت على الرحيل. لكن هذه الدورة يا إخواني الكرام والله العظيم نافعة جدا جدا، وهي ستكون بعنوان النوازل الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة. طبعا سنتكلم فيها عن التورق وما معناه وتطبيقاته المعاصرة، وعن عقد المرابحة وتطبيقاته المعاصرة، مسألتين بس، ولكن بفضل الله هيكون سبب في انهم يسهلوا عليكم كثير من فهم اللي قاعد يحصل داخل البنوك، ايش اللي قاعد يحصل داخل البنوك. وربما ان احد اخواننا صدره ينشرح فيما بعد ويحاول ان هو يتخصص ويبقى خبير اقتصادي عالمي، خبير في فقه المعاملات الماليه المعاصره. ان شاء الله سيكون من المدخل، ولكن يعني شوف الوقت المناسب لكم، واحنا ان شاء الله جاهزين باذن الله تعالى. فماذا ترون في هذه المسألة؟ نؤجل التشاور فيها فيما بعد، لأني أرى التعب بادي على البعض، وإن شاء الله هذه المذكرة أعطيتها لإخواني، وأكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله معي أنفلاش أحد الإخوة، وإن شاء الله نعطيه ما عندنا، وجزاكم الله خيراً.